الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب فضل الإسلام. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إنك إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أحسنت. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان أن الواجب على الناس أن يدخلوا في هذا الإسلام دخولا كليا وليس دخولا انتقائيا، لأن بعض الناس يدخل في الإسلام ويختار من الإسلام ما يوافق قوله أو ما يوافق عادته أو ما يوافق ألفته، فيظن أن هذا هو الإسلام. الإسلام هو كل ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن المتلو والسنة الوحي الخفي. والله جل وعلا أوجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام كله لا بعضه. فلو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أكون مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، ولكن لا أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا لا يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لأن الواجب الدخول في الإسلام كله، لا بد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولو جاء إنسان وقال: أنا أدخل في الإسلام وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن لا أعبد الله وحده لا شريك له، أعبد مع الله الولي أو القبر أو النبي أو الملك، فهذا لا ينفعه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الواجب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. كل شيء يخالف التوحيد يجب تركه، كل شيء يخالف السنة يجب تركه. هذه هي القاعدة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني التوحيد، تعني أنك تعبد الله الذي خلقك ورزقك وملكك، وتصرف له الصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات. وشهادة أن محمدا رسول الله تعني أنك تنظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفعل كفعله، تقتدي بهديه، تطبق سنته، لا تزيد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقص، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تزكي كما زكى، تتخلق كما تخلق، تعتقد كما اعتقد. هذه هي حقيقة الإسلام. ولذلك اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن لماذا ليسوا مسلمين؟ لماذا ليسوا مسلمين؟ لأن كلمة لا إله إلا الله وحدها ليس يعني الإسلام، هذا نوع مما جاء به الإسلام. لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم يصرفون العبادة لغير الله، ومنهم طوائف يقولون لا إله إلا الله والله عندهم عياذا بالله مشبه بخلقه، وطوائف منهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يقولون عياذا بالله ويصفون الله بصفات النقص والعيب عياذا بالله تبارك وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يدرك أن الدخول في الإسلام إنما يتم دخولا كليا لا دخولا جزئيا. ولهذا من كفر اليهود شركهم، من كفر اليهود اعتقادهم أن الله مثل البشر عياذا بالله، من كفر اليهود اعتقادهم أن الله عياذا بالله موصوف بصفات النقص، من كفر اليهود إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الدخول في الإسلام كله. ما الدليل على أنه لا بد من الدخول في الإسلام كله؟ ألا يكفي بعض الإسلام؟ الجواب لا يكفي، لا بد أن تقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، كل ما جاء عن الله ورسوله. لا يجوز للإنسان يقول أنا مسلم لكن أنا ما أقبل الزكاة، أو يقول أنا مسلم لكن لا أقبل الصوم، ويقول أنا مسلم ولكن لا أقبل كذا وكذا من أمور الإسلام. هذا ما دخل في الإسلام. لو قال رجل أنا مسلم وأصلي وأزكي وأصوم وأحج لكن يقول لا أتوضأ، هذا ما هو مسلم، لأن الإسلام كل لا يتجزأ، لا بد من قبوله كله بغض النظر هل تعمل به أو لا، المهم لا بد من قبول الإسلام كله ما جاء عن الله ورسوله. والدليل قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومر معنا هذه الآية، ومعنى ادخلوا في السلم كافة ادخلوا واو الجماعة ضمير يعني أنتم أيها الناس أيها المؤمنون، ادخلوا أنتم أيها المؤمنون في السلم كافة أي في الإسلام كله. فكافة حال من السلم وهو الإسلام، حال من السلم وهو الإسلام، بمعنى ادخلوا في الإسلام كله، كافة يعني كله. لا يجوز أن تدخل في الإسلام بعضه، بل لا بد أن تقبل الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة. وهنا يأتي السؤال، لماذا لم يقل ادخلوا في الإسلام وإنما قال ادخلوا في السلم؟ لأن نتيجة الدخول في الإسلام كله السلم في الدنيا والسلم في الآخرة، الأمن في الدنيا من عذاب الله والأمن في الآخرة. والسلم من أسماء الإسلام، والإسلام والسلم معنيان متلازمان. ولماذا قال كافة ولم يقل ادخلوا في السلم كافا؟ قال كافة، كافة للمبالغة، أي كله لا تتركون منه شيئا. فكل ما تعلم أنه في القرآن وكل ما تعلم أنه في السنة يجب عليك أن تقبل، يجب عليك أن تذعن، يجب عليك أن تقر، تستسلم، تنقاد لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تستسلم وتنقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تستسلم وتنقاد لنهي الله عز وجل ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الدخول في الإسلام كله. وأورد دليلا آخر وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ما وجه الشاهد من الآية؟ وجه الشاهد من الآية أن جماعة من المنافقين في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، جماعة من المنافقين في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم مؤمنون، قالوا آمنا، قالوا نحن مؤمنون مسلمون، فبين الله عز وجل أن هذا إيمان مزعوم، مزعوم يعني لا دليل عليه. أين دليل الإيمان؟ ممكن أي إنسان يقول أنا مسلم، أين دليل الإسلام؟ ما هو دليل الإسلام كلمة، دليل الإسلام كلمة والتزام وعمل. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا قول، ثم تلتزم بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وتلتزم بمعنى محمد رسول الله فتتبعه عليه الصلاة والسلام عملا، وتصرف العبادة لله عملا. هذا هو حقيقة الإسلام. فهؤلاء زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء المنافقون هم من أهل الكتاب، وزعموا أنهم آمنوا بما أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل. فهم زعموا أمرين، زعموا أنهم آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وأنهم آمنوا بما أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور. فقال الله عز وجل وما أنزل من قبلك، وما أنزل فيه تفسيران، الأول وما أنزل من قبلك، الأول والذي أنزل من قبلك، لكن هذا الوجه فيه ضعف. والصواب وما أنزل من قبلك أنها مصدرية، والمنزل من قبلك، آمنا بالمنزل من قبلك، وقيل ما نكرة موصوفة أي شيئا منزلا من قبلك، المعاني متقاربة. قال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كيف يقولون نحن مؤمنون وهم يؤمنون بالشرك، ويقولون إن قريشا أهدى سبيلا، ويقولون إن السحرة يجوز الذهاب إليهم، يقولون إن الكهنة يعلمون الغيب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن معاني التحاكم إلى الطاغوت، من معاني التحاكم إلى الطاغوت التحاكم إلى السحرة، التحاكم إلى الكهنة، التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فأي إيمان هذا إذن؟ إذن علمنا أن من معاني الإيمان كله، من معاني الإسلام كله، أن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن نلتزم ذلك، وأن لا نتحاكم إلى ما سوى ذلك، وأن لا نذهب إلى السحرة ولا إلى الكهنة ولا إلى الطواغيت التي تعبد من دون الله، لأن هذه أمور مناقضة مخالفة للإسلام الحق المنزل. فيجب على الإنسان يدرك أن الذي يقول أنا مسلم ثم يذهب إلى الطاغوت الذي يعبد مع الله ويستغيث به ويقول يا ولي الله المدد، يا جيلان المدد، يا نقشبند المدد، يا سهر ورد المدد، هذا ما عرف الإسلام. الإسلام ليس هذا. الإسلام أنك تؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك تؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، ولا تتحاكم إلى الطواغيت، فلا تتحاكم إلى معبودات من دون الله، لا إلى السحرة ولا إلى الكهنة ولا إلى القبور ولا إلى أهل الشرك والأوثان. هذا معنى حقيقة الإيمان. ثم في الآية الثالثة أورد المصنف رحمه الله آية الأنعام، والتي فيها بيان حال أهل الكتاب. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من هؤلاء؟ إن الذين فرقوا دينهم، لما ننظر إلى أهل الكتاب نجد أنهم متفرقون، كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس وغيره وغيره وغيره، حتى يبلغون إلى 72 فرقة. ولما تنظر إلى اليهود تجد اليهود الأشكناز واليهود الأبريهام واليهود اليعقوبية واليهود الصهاينة واليهود كذا وكذا أصناف، حتى يصلوا إلى 71 فرقة. فالله يقول إن الذين فرقوا دينهم، هؤلاء عندهم المعبود غير، هؤلاء عندهم المعبود غير، هؤلاء عندهم المتبوع غير، هؤلاء عندهم المتبوع غير، عقائد متناحرة مختلفة. فرقوا دينهم يعني اختلفوا في ماذا؟ في التوحيد، اختلفوا في السنة. فكل قوم عندهم التوحيد صورة وشكل، وعندهم السنة بصورة وشكل. هؤلاء ينادون عزير، وهؤلاء ينادون موسى، وهؤلاء ينادون هارون، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. إن الذين فرقوا دينهم، دين يعني بمعنى الاعتقاد، دين بمعنى الاعتقاد هنا، فرقوا دينهم يعني اعتقادهم، فرقوا دينهم أي ما أمروا به من الاعتقاد، وكانوا شيعا. شيعا جمع شيعة، يعني بمعنى أحزاب، بمعنى فرق، بمعنى فرق. بالأردن يسمونها بارتي بارتي، ها؟ وبالإنجليزي ما تعرفون؟ نعم، جروب جروب، صحيح. فرقوا دينهم، ترى هكذا فرقوا دينهم. ماذا يقول الله لنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات، أحزاب، فرق، لست منهم في شيء. أي لست منهم في شيء بمعنى أنهم هم بعيدون عن التوحيد، وأما أنت على التوحيد فلست منهم في شيء. دلتنا هذه الآية، فيها دلالة أن تفرق اليهود كان عن التوحيد، تفرق النصارى كان عن التوحيد، فلم يبقى على التوحيد أحد، ولم يبقى على التوحيد منهم فرقة، فصاروا كأنهم ليسوا على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم على شيء، لست منهم في شيء. ومن هنا ندرك أن الله أنزل هذه الآية لماذا؟ لكي نحن لا نتفرق، لكي نحن لا نتحزب، لكي نحن لا نكون جماعات، لكي نحن لا يكون عندنا في كل بلدة، في كل قرية، في كل بلد، في كل مصر، في كل عصر يكون هناك معبودات مع الله. هذول ينادون البدوي، تذهب إلى السودان ينادون المهدي، تذهب إلى الحبشة ينادون شخصا آخر، تذهب إلى اليمن ينادون العيدروس، تذهب إلى كراتشي ينادون سمندر بابا، تذهب إلى كذا تذهب إلى كذا، تذهب إلى العراق ينادون الجيلاني، ثم ينادون الحسين. لا، هذا لا يجوز. لماذا نفرق المسلمين؟ ننادي الله الحي القيوم، الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لماذا نفرق ديننا؟ لماذا نفرق عقيدتنا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا التوحيد، لست منهم في شيء. فالتفرقة في الدين ليس هذا سمى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سمى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله قول ابن عباس، وفي قوله دلالة جلية إلى أهمية التمسك بالتوحيد والسنة الصحيحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن في قوله تعالى من سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من هؤلاء؟ يظن بعض الناس أن هذه الآية في الكافرين والمؤمنين. الصواب على تفسير ابن عباس أن هذه الآية في الكافرين وفي المبتدعة وفي أهل السنة. انتبه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة الوجوه على قسمين، وجوه بيضاء ووجوه سوداء، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة، قال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة نور، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، باسرة بمعنى عليها الغبار وهو السواد. وجاء هذا أيضا في سورة عبسة، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة من الإسفار وهو أول النهار، ضاحكة مستبشرة، الله يجعلنا وياكم منهم. والصنف الثاني: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. إذن الوجوه على قسمين، وجوه بيض وبيضاء، وجه أبيض أو وجوه سوداء. قال الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كيف تبيض الوجوه؟ تأخذ صبغ تسود وجهك وتبيض وجهك؟ لا، تبيض الوجوه بماذا؟ اسمع ماذا يقول ابن عباس، يقول: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. إذن إذا أراد الإنسان أن يكون وجهه يوم القيامة وجها أبيض، ماذا يفعل؟ عليه بأمرين: يتمسك بالسنة، يتمسك بالسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وخلقا وتعاملا، يتمسك بالسنة بقدر ما يستطيع. والأمر الثاني: يبتعد عن الاختلاف عن هذا الدين، يتمسك بالتوحيد وبالسنة ويترك الاختلافات والأهواء. ولذلك قال ابن عباس: تبيض وجوه للسنة والاختلاف والائتلاف. الائتلاف يعني الاعتصام، قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. ويفسر التفرق الموجود في أهل الكتاب والواقع في هذه الأمة ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح بطرقه وحسن بإسناده، رواه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قلت. يقول عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. الله إيش ذكر لنا في القرآن؟ قصة بني إسرائيل. الله لماذا يذكر لنا قصة اليهود والنصارى؟ لماذا؟ فقط لنقرأ؟ لا، لنحذر، لنحذر ونعلم أنه يجب علينا أن لا نفعل هذه الأفعال الشنيعة، وأن نفعل الأفعال الحسنة التي فعلوها فنالوا كرامة الله بها. فنحن أمة الإسلام أنزل الله علينا عظات وعبر من الأمم السالفة التي قد غدر. لماذا؟ لأجل أن نعتبر. فما فعلوا من الخيرات ونالوا بها البركات، نفعل الخيرات وننال بها البركات، وما كان سببا للهلاك فنحن نتجنبه حتى لا نصاب بالتلف والإهلاك. هذا هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. إذا معنى هذا تحذير، احذروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الاختلاف سيأتي فاحذروا. كيف سيأتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حذو النعل بالنعل. يشوف الإنسان الولد الصغير إذا مشى أبوه وتعلم المشي يحاول أن يضع قدمه موضع قدم أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي سيضعون، بعضهم سيضعون أقدامهم حيثما وضع اليهود والنصارى أقدامهم، حذو النعل بالنعل، عياذا بالله تعالى. إلى هذه الدرجة ينبهرون باليهود والنصارى. نرى اليوم بهرجة الناس باليهود والنصارى، بهرجة عظيمة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، سأل الله يجعلنا وإياكم من المرحومين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، عياذا بالله. هذا أمر عظيم. يشربون الخمر فيشرب بعض المسلمين الخمر، يرابون فيرابي بعض المسلمين، يلعبون الميسر والقمار فيلعب بعض المسلمين الميسر والقمار، تحت اليانصيب، تحت حظك، تحت وتحت وتحت. يشرعون الزنا ويقعون في الزنا، وحرية يسمونها، ويوجد هذا في بعض بلدان المسلمين يسمونها حرية. الزنا حرية شخصية، حتى يصل إلى الدرجة عياذا بالله أنه أحدهم لو كان وقع على أمه في زنا المحارم سيكون في هذه الأمة من يفعل هذا الفعل. لماذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمر شديد. وجاء في بعض الروايات أن أحدهم لو دخل إلى جحر ضب لتبعتموه. إلى هذه الدرجة يصبح الناس يحبون اتباع اليهود والنصارى. غرب أمريكا، أوروبا، ينظرون إيش هذا الصاروخ، قنبلة نووية، دول متقدمة، إيش فائدة هذه الأمور؟ دنيا فانية، أين التوحيد الذي به النجاة في الآخرة؟ ما تنفع هذه الأمور. 70 سنة وتموت، 100 سنة وتموت، وبعدين لو 100 سنة عشت ملكا من ملوك الدنيا ما عندك توحيد، ما في فائدة. لو 100 سنة عشت رجلا فقيرا لا تجد ما تأكل إلا ورق الشجر وأنت على التوحيد، أنت خير من ملء الأرض ذهبا عند الله عز وجل. يجب على الإنسان يتأمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وهذا التفصيل جاء في حديث آخر أن اليهود على 71 والنصارى على 72 ملة. لماذا سماها ملة؟ لأن كل صاحب فرقة تكفر الأخرى، ترى أن الأخرى كافرة. على 72 ملة يتفرقون، وتفترق أمتي على 73 ملة. الآن سؤال، لماذا هذه الأمة زادت ملة؟ سؤال، لماذا أمة الإسلام تزيد ملة؟ هل 72 فرقة من اليهود على ضلالة ولا على هدى؟ على ضلالة. إذن هذه الأمة تزيد واحدة لأن الناجية واحد، فكان لابد من الزيادة. طيب و72 فرقة، 72 فرقة هالكة عياذا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول وتفترق أمتي على 73 ملة. ملة كيف؟ ملة دين جديد. كيف دين جديد؟ قاديانية، بهائية، بابية، ها؟ علوية، أديان وأديان وأديان وأديان وأديان وأديان، كل واحد يقول لك أنا مسلم. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ هذا إسلام لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب. قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا ملة واحد. كلهم في النار يفسر بتفسيرين، إما أن يكونوا كفار فالمقصود كلهم في النار أي على الخلود، وإما أن يكونوا من أهل البدع فيكون معنى كلهم في النار يعني على الوعيد وليس على الخلود. إلا واحدة، هذه الواحدة ليس عليها وعيد من حيث الجملة، وإن كان أفرادها ربما يكونون من أصحاب الوعيد. إلا واحدة فإن أهلها لا يخلدون في النار. من هم؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الواحدة التي لها النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابي. وفي مسند الإمام أحمد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأمل هذا الحديث العظيم. تريد أن تكون من الفرقة الناجية؟ انظر ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعله، ما الذي لم يفعل لا تفعل من العبادات والأخلاق، ما الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم تخلق به، ما الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده، بس انتهت القضية. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. قال المصنف رحمه الله وليتأمل المؤمن الذي يرجو الله، يرجو لقاء الله، والله كلنا نرجو لقاء الله، نرجو لقاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية. قال المصنف وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم، المصدوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. صادق فيما يخبر، مصدوق فيصدقه المؤمنون ويصدقه رب العالمين على ما يقول في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت في القلوب. تريد النجاة؟ لا تنظر ماذا يقول أبوك وأمك وجدك وقبيلتك وجماعتك وعشيرتك، لا، انظر ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تقول هذا صعب، أنا ما أستطيع. ما شاء الله، تدرس 12 سنة ابتدائية متوسطة ثانوية، ما هو صعب عشان الدنيا. تريد أن تعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ اقرأ البخاري، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر سهل. اقرأ صحيح مسلم، اقرأ سنن الإمام أبي داود، خلاص تعرف ما الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، يعني الترمذي، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند الإمام أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، أو تجاري، تجارى يعني يجرهم، تجارى يعني يجرهم، يسحبهم. ما الذي يسحبهم؟ الأهواء. الأهواء جمع هوى، وهو الاعتقاد المبني على العقل والنفس. ما هو الهوى؟ الاعتقاد المبني على العقل والنفس، ليس مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة. ما هو الهوى؟ كل اعتقاد مبني على العقل، مبني على الشعور والنفس، هذا يسمى هوى. أما الاعتقاد المبني على قال الله قال الرسول، هذا هو الاعتقاد الصحيح. تجارى بهم تلك الأهواء، أي تسحبهم أهواؤهم، مشتهياتهم، رغباتهم، طلباتهم، تسحبهم عن الدين وتبعدهم عن الكتاب والسنة. تجارى بهم تلك الأهواء. كيف؟ اسمعوا إلى المثال. كما يتجارى الكلب، بفتح اللام وليس بسكونه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، عياذا بالله تعالى. الكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب مسعور. هذا الداء عياذا بالله إذا أصيب به الإنسان، إذا عضه الكلب المسعور في قدمه، هذا المرض ينتقل وينسحب إلى جسمه حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه الأهواء والمشتهيات بداء الكلب، أن الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان صار يتبع هواه مرة، خلاص النفس تجره إلى المهالك. كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق، ها؟ لا يبقى منه عرق، العرق معروف هو العضلة، ولا مفصل، مفاصل الإنسان كل رابط بين عظمتين يسمى مفصلة، إلا دخله. هذا معناه عياذا بالله أن الهوى شره مستطير، يؤثر على الإنسان في عروقه في مفاصله. ولهذا أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يحذر من الهوى، يحذر من الهوى. ما هو الهوى؟ مشتهيات النفس، مشتهيات العقل. يرجع إلى ما قال الله قال الرسول. ماذا قلت يا ربنا؟ نقول. ماذا أمرتنا يا ربنا؟ نطيع. ماذا أخبرتنا يا ربنا؟ نؤمن ونقر ونصدق. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نقول. بماذا أمرنا؟ نأتمر. بماذا نهانا؟ ننتهي. بماذا أخبرنا؟ نقر ونؤمن ونعترف ونصدق. هذا هو الإسلام. ولهذا أيها الإخوة يجب على الإنسان إذا أراد النجاة، أنتم ترون اليوم المسلمين كم تفرقوا، كم؟ 73 فرقة تفرقوا إلى 73 فرقة. تريد النجاة؟ طبعا. تريد أن تكون يوم القيامة ممن يرد حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فعليك أن توجد في نفسك التمسك بالسنة. ولهذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية ما دخل في الإسلام كله. إذن علامة الدخول في الإسلام كله أن يكون اعتقادك على التوحيد وعلى السنة. نسأل الله جل وعلا أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا وإياكم النجاة في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات.